ماما، هو انتي وبابا تعرفتوا على بعض ازاي؟ حكايتنا بدأت زمان بالصدفة، ما كناش عارفين قابلنا بعض في مكان في الأصل ما كناش رايحين. ضيعنا طريقنا وتايهين، سألته من سكات ازاي اروح هناك، فقال لي ده نفس المكان اللي انا رايحه كمان. مشيت معايا وطلعت مش فاكرة لما كنا صغيرين، كنت بستناها تحت بيتها بوردتين، فجأة سألتني قابلتك فين، قلت استني اقولك بعدين. حكيت كتير في حياتنا بتبتدي، مش بنصدق زي زمان، ونقول دي قصص خيالية وبتحصل في الأفلام، لما بنسمع حد بيحكي بنقول له أكيد ده جنان، بنشوف حكايات حوالينا ما بنصدقش، وساعات ما بتحصل لينا ما بنفهمش، مهما الدنيا تغيرنا في حاجات ما بتتغيرش، دايما ليه نفترض الأسوأ وكتير ليه ما بنسمعش. حسيت اني اتسرعت من ساعة ما بينا البعض، طب ليه فلقت بيه مش عارفة ازاي وليه، باينني اتخدعت فيه، صحابي شافوه في مكان ما واحدة ما يعرفوهاش، ولما سابها وقام يا خسارة ملحقوهاش. فكلمتني حسيت نبرة صوتها متغيرة مش عارف ليه، شكلها عرفت حاجة فسألتها مالك في ايه، قامت سألتني دي تطلع مين، قلت استني اقولك بعدين. حكايات كتير في حياتنا بتبتدي، مش بنصدقها زي زمان، ونقول دي قصص خيالية وبتحصل في الأفلام، لما بنسمع حد بيحكي بنقول له أكيد ده جنان، بنشوف حكايات حوالينا ما بنصدقش، وساعات ما بتحصل لينا ما بنفهمش، مهما الدنيا تغيرنا في حاجات ما بتتغيرش، دايما ليه نفترض الأسوأ وكتير ليه ما بنسمعش، ازاي ما بنتغيرش وكتير ليه ما بنسمعش، على طول ليه ما بنصدقش. قررت اسيبه وامشي بعيد، ولا يجي على بالي وافكر فيه، وحياتي ابداها من جديد، بكره ما نعرفش هيحصل ايه، بكره ما نعرفش هيحصل ايه، بكره ما نعرفش هيحصل ايه. وبسرعه دخلت البيت زعلانه، بكيت كان بيت تليفون قاعده استنيت، يمكن يتصل الاول، رن التليفون رديت، قال لي كده هتسيبيني وتمشي، انا واقف تحت البيت، ومن الشباك رحت وبصيت، فلقيت اهله واصحابه قمت اتخضيت، قال عاوز يتجوزني مستني تحت البيت، اما البنت دي طلعت كذبه من اصحابي وانا اتخميت، فاجئوني وانا ولا شكيت.